عشت منهم من أخب. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ صدق الله العظيم. إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سيدتنا صاحبة هذا المقام الفاتحة.